في الطريق فضي المطار يا زمن راحوا الهوى نتجمعوا رسموا سوا صورة وطن وأول شرارة ولعوا العطاول صدر خشب رسموا البكرة صباح جديد غنوا للثورة نشيد الغضب وراحوا بهالليل هني والنشيد والصباح مطل وبعيد ضل بعيد اختنق صوت النشيد يا رفات اللي انتو بقيتو خندق بارد ما نسيت عذروني لما غفيتو معكن انا ما قدرت Sorry, قلبك علي الراي كف بالدم المشوار جاي نصر الثورة جاي قلب جروح الثوار وفجر البكرة طالع نور مشي معنا نحن أخذنا القرار وحدة الحرية تجمعنا الشهادة تاج الأحرار دفعنا أرواح اشترينا انتصار سامع صوت المقهورين وقفوا بوش الاعتداء ودقات قلوب ملايين صارت نشيد وحدة شارك شعبك بتعز وقف فجر البكرة الجاي هلا ابتدى.